المغرب للصين. أشهد أشهد إن الله أشهد أن محمدا محمدا عبد الله عبد الله ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله متابعي قناة بداية الفضائية في برنامج أو في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، والذي يبث إليكم برعاية مكتب الدعوة وتوعية الجلالة والبطحة. في هذه الليلة أحبتي في الله موضوع لا يزال النقاش يطول حوله، لن أستأثر بالحديث طويلا، فبين يدي ضيف كريم شرفنا هذه الليلة بزيارته ليفيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وجهده ووقته. ضيفنا في هذه الليلة، نحن ضيوف على سموه الكريم الأمير الدكتور. أهلا بكم ورحمة الله. شاكر لكم حضورك وتجسمك عن جزاك الله خير. بارك الله فيك. سمو الأمير، القضية هذه قضية مثيرة حقيقة، يعني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 2000 سنة وهي تثار، ولا زالت يكثر الكلام الجدل حول قضية التثليث، وكما عنونت لها أنت التثليث أنه بين التاريخ والكتاب المقدس. القضية هذه حقيقة كثر الجدال، وضرب الأمثلة لها إلى وقتنا الحاضر، يعني أنا رأيت بعض الأمثلة المضروب، بعضهم يضرب إما بتفاحة أو ببيضة، بعضهم الضربة بمثلث ليقربها الأذهان، وإذا كان كبار يعني العلماء عنده الناس لا زالوا في قضية جدلية طويلة إلى هذه يعني الساعة، ولم يستطيعوا إلى هذه اللحظة إقناع كثير من أتباع هذه الدين فتركوها عائمة. وأنا أقول كثيرا طال عمرك، يعني أنه إذا كانت هذه القضية المهمة اللي هي أهم قضية في الكون، معرفة الخالق سبحانه وتعالى، لا تزال عنها، فأي شيء بقي بعد ذلك؟ لعلك تتحفنا في هذه الليلة يعني عن حقيقة هذه القضية وتجلي الغموض الذي يكتنفها، فتفضل مشكورا ماجور. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الإسلامي هو دين الدليل، وليس دين الهوى، ولا دين صنع صناعة على مر الأجيال من أشخاص ذوي مصالح خاصة ليصلوا لما يريدون. التثليث هي قضية تاريخية أولا. كثير من الناس لا يعلم أن التثليث ليس فقط ما في الليلة، لن تسمع أي كلمة يقولها مسلم، ولن تسمع أي كلمة أقولها أنا، كما يقوله التاريخ وما يقوله العلم وما تقوله نصوصهم نفسها. في هذه الليلة سوف نتحدث عن هذه الفكرة، وأقولها والتاريخ شاهد عليها، أن الثالوث هي فكرة وثنية بدأت 2900 سنة قبل المسيح. أول بدايتها كانت في مصر، يعني الأخوان يقربون الصورة حتى هنا لدينا الثالوث، الثالوث هذا هو في مصر، بدأ أوسايرس وأيسس وحورس. أوسايرس هو الآب، وأيسس هي الأم، وهي كما ترون في الوسط، وهو الابن الذي هو نصفه بشر ونصفه إله، فهو إله وبشر، لاهوت وناسوت. فإذا هنا بدأت في مصر، ثم انتقلت هذه الفكرة إلى بلاد تم أيضا. هنا نرى ثالوث آخر هنا، هذا الثالوث هو كما ترون في بلاد الشام أدونيس وعشتار وقدموس. ما هذه الفكرة انتقلت إلى السومريين، فهذا ثالوث السومريين أيضا. هنا نرى إنليل وآنو وإنكي، هذه ثلاث، لأن عقل البدائي ما كان يتصور أن إلها واحدا يستطيع أن يحيط بكل هذه الأكوان والأفلاك والأرض والبشر والماء. فهنا نرى مثلا أن آنو هو إله السماء، وإنكي هو إله الماء، فثلاث آلهة حتى تحيط بهذا الثالوث. من ثم انتقلت الفكرة إلى البابليين، فكما نرى هنا البابليون أيضا كان نمرود وسميراميس وتموز، هذه الآلهة الثلاثة بواحد انتقلت كما قلنا في البداية من مصر إلى بلاد الشام، من ثم إلى السومريين، من ثم إلى البابليين. فهذا الإله الثالوث البابلي الفرس، هذا الثالوث الفارسي كما ترون هنا، الثالوث الفارسي ترونه هنا، هذا الثالوث هو مثرى وأهورا مزدا وأرمانيوس، هذه واحد هو الثالوث الذي انتقل من البابليين إلى الفرس، ومن ثم رحلته إلى الشرق عند الهندوس كما ترون هنا، هذا إله الثالوث الهندوسي، الثالوث الهندوسي كما ترون ثلاث رؤوس بجسم واحد، برحمة فيشنو إن شيفا، هذه ثلاث آلهة بواحد. من ثم البوذية أيضا لديهم حصتهم من الثالوث، ترون بودا، هذه مايتيرا ترينيتي يسمونها، البوذا في ثلاث حالات، وهذه الحالات الثلاثة تشكل إله واحد. ففكرة الثالوث هي فكرة وثنية. من ثم انتقلت هذه فكرة الثالوث الثلاثة بواحد إلى الإغريق، فهذه الآن كما ترون عند الإغريق، هذا هو الثالوث الإغريقي، هذا الثالوث الإغريقي هي أوني ومينيرفا، تينيا وأوني ومينيرفا، هذه هي، هذا هو الثالوث. من ثم انتقل إلى روما، وفي روما هذا الثالوث فأصبح اسمه جوبيتر وجونو ومينيربا. هذه أول صورة للثالوث المسيحي في سنة 350 بعد المسيح، هذه أول مرة رؤيت. هي فكرة قديمة وثنية ما قبل المسيح، لم يسمع بها المسيح أبدا عليه السلام، ولا كانت في بيئة فلسطين في تلك الحقبة، كان الديانة السائدة المحكية هي الآرامية أيام سيدنا المسيح عليه السلام، ما عرفوا الثالوث وكانوا يعتبرون أي فكرة لتعدد الآلهة هي فكرة وثنية كفر بواح. لدينا من النصوص في الكتاب نصوص كثيرة في هذا، مثلا في سفر الخروج هنا يقول هناك لن يكون لكم إله غيري أنا الواحد، في هذا في سفر الخروج خالص. هذه البيئة التي نشأ فيها سيدنا المسيح عليه السلام، البيئة الفكرية والبيئة العقدية هي بيئة توحيد خالصة، ما عرفوا الثالوث أبدا. الثالوث كان يحيطهم من مصر إلى بلاد الشام إلى السومريين إلى البابليين الفرس، ومن ثم شرقا إلى الهند الهندوس والبوذيين، وغربا إلى الإغريق والرومان. فكل هذه الوثنيات كان عندها ثالوث، بدأت 2900 قبل المسيح وبقيت إلى 300 بعد، اللي هو 300 بعد المسيح. دراسية مثرى كان هو النموذج الذي بنيت عليه ما يعرف بالمسيحية اليوم. وأنا أريد أن أفرق هنا بين المسيحية والنصرانية. فالنصوص تعطي فكرة بسيطة باللغة العربية لإخواننا، لكن المعنيين أريد أن أفصل بذلك للإنجليز ولغات الأخرى. وأنا لن سمحت لي أذنت لي أن سأنبه أنه سيكون الحديث أيضا باللغة الإنجليزية والفرنسية، سيظهر رقم الاتصال على الشاشة لمن أراد المشاركة معنا ونطق الشهادة على الهواء. معنا بعض الدعاة لمن كان يتحدث اللغة الإنجليزية أو الفلبينية أو نحوها للمشاركة ومداخلة معنا وإثراء هذا البرنامج، وإن كان حقيقة لنا يعني يتسع الوقت لمشاركة الأخوة لكن فقط للشهادة. فننبه أنه سيكون حديث الأمير الآن باللغة الإنجليزية باللغة الأسبانية، لعل من هم معنيين بالأمر يعني يستفيدوا من هذا الطرح المميز. فضل جزاك الله خير. What we wanted to say in English, first, that Islam is the religion of proof. It's not a religion that was collected over time. We have seen examples, as we have seen before. The Trinity is not a new idea. Trinity is a very old idea that started in Egypt 300 years before Christ, and there was a triune god that they called Osiris and Isis and Horus. Horus is the son of God, and he is part of God, and he is partly human and partly because his mother is a human. Isis is a human. So you have a triune god that started in Egypt. Then it traveled to Lebanon and Syria with the Phoenicians. And they had a triune they called Adonis, Ashtar, and their son Kadmus. So then when it went to Sumeria, it changed. The concept stayed the same. But the name still stayed the same. But place to place, the concept stays, but it changes to local names. So in Egypt, the concept was a triune god, Isis, Osiris, and Horus. When it came to Lebanon and Syria with the Phoenicians, the concept stayed the same. It changed only the names, Ashtar and Kadmus. And then when it came to the Sumerians, it became Anu and Lil and Enki. We have just shown their pictures. And then when it went to the Babylonians after that, then it changed the name, the concept, three in one, Nimrod, Semiramis, and then Tammuz. And then when it went to the Persians, this trinity became Mithra, Ahura Mazda, and Arminius, and it kept on going east to India, became also a triune god. The same concept, it changed names, it became local names, Brahma, Vishnu, and Shiva, the three in one. And then the Buddhists, they had a form that they call Buddha Maitreya Trinity. So three of Buddha, that all three make one, we have shown. And then it started traveling west. The Greeks, they had a triune god, that Tineia, Uni, and Minerva. This is the triune god of the Greeks. And then after that, in Rome, Juno, Minerva. So we see that the concept of Trinity is paganistic by nature. It has never been a Unitarian religion. Jesus, peace be upon him, never heard sign at that time. There was the Jewish religion, and Judaism is purely monotheistic, never spoke a word about neither Trinity. It has nobody heard in Christianity Trinity. And then it was considered, as we will see, I will give proofs for what I say. For example, in the Bible, in Exodus, in the Old Testament, Exodus 23, it says, "Thou shalt have no other gods." Isaiah 45:22, "Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else." In Isaiah 44:6, "Thus said the Lord, the King of Israel, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, and beside me there is no God." In Isaiah 46:9, "Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me." Isaiah 40:8, "Fear ye not, neither be afraid. Have not I told you then from that time, and have declared it? Ye are even my witnesses. Is there a God beside me? Yea, there is no not any." اسمح لي طال عمرك. هذه أظن في يعني تشهد لآية وتشهد لهاية، إله مع الله، إله مع الله، بالضبط نفس النص اللي ذكرته طال عمرك. إحنا بالنهاية سوف نذكر النصوص الإسلامية التي تؤكد هذه الفكرة. لم يعني ليس في بيئة المسيح عليه السلام الفكرية ولا العقدية فكرة الثالوث، بل فكرة التوحيد خالص. لم يتكلم هو عليه السلام إلا بالتوحيد الخالص. هذه العقيدة التي بنيت عليها المسيحية اليوم ليس لها أي سند أو أي نص من كتابهم، بل العكس، النصوص التي في كتابهم من العهد القديم ومن العهد الجديد كلها التوحيد. سوف أضرب أمثلة بسيطة. مثلا في in Exodus 33:20, "There shall no man see me and live." God is saying that if nobody will see me and live, and everybody lived, nobody died. That proves that Jesus was not God, and never preached that he is God, never gave the illusion that he is God or a triune God or part of a triune God. Never. In John 1:18, "No man has seen God at any time, not that any man has seen God." 1:17. Now, this is 1 Timothy 1:19. "Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise, honor and glory forever and ever. Everybody knows that Jesus, as they claim, was not eternal because he was born. Everybody knows that he was not immortal, as they claim that he died. And so nobody can say that he is invisible. So we know that these criteria do not fit Prophet Jesus, peace be upon him. 1 Timothy 6:16, whom no man has seen nor can see. So no man ever could see him. In 1 John 4:12, so, for example, in Mark 12:29, and Jesus answered him, the first of all of commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. These are the words, 12:29. In Matthew 19:17, and he said unto him, why call thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou will enter life, keep the commandments. So when he told him, why are you calling me good? Only God should be called good. So our Prophet Jesus was very clear about that, that he is a messenger, and he never talked about Trinity. Now I have more than in the Bible that Jesus says, yes, worship me or I am a yes. God. Let me show you. There are two places where they claim that there is an insinuation mm-hmm. about Trinity. One, for example, is, look at this one, in the the 13th print, in the 14th print, the 13th volume, page 23, and they say, it's very clear. Let me say it in Arabic first so that our Arabic viewers. في جاء في دائرة المعارف البريطانية الطبعة 14 المجلد 13 صفحة 32 وهذا واضح ومسلم لدى الناقدين العادلين الأحرار أن سند كلمة أو جملة تعميد التثليث لم وفي مكان آخر هذه الفقرة هذا من مثلا إنجيل متى لأنه في يوسيبيوس هم يقولون أن في متى 19:28 فيه جملة تقول عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس. يوسيبيوس اللي هو من الآباء الكنيسة الأوائل في القرن الثاني كان يقول وهذه هم يقولونها الآن اعترفوا فيها هذه الفقرة دخيلة ومحرفة مقدس وقيل أن هذه الكلمات لم تكن أساسا جزء من النص الأصلي لإنجيل متى لأن يوسيبيوس اعتاد في كتاباته أن يقتبس متى 19:28 في صيغتها المختصرة اذهبوا الأمم باسمي ما في باسم لا الآب ولا الابن والروح القدس هذا مأخوذة من التفسير الحديث للكتاب المقدس صفحة 462 the quotation from the early church historian Eusebius it shows that in Demonstratio 3.6, he replaces name of the Father and the Son and the Holy Ghost with the word my name. So there is no reference whatsoever. Church have said that this has been added in the 11th century. What people don't know is that in the beginning they talked about a binarity, not triune. So they were two. This is in the 3rd century. They talked about two in one, not one, because they talked about the Father and the Son. The Holy Ghost was not part of the triune God. In the Catholic Encyclopedia, in volume 15, I'm going to quote literally what they said. It says, in Scripture, there is as yet no single term by which persons are denoted together. So in other words, the encyclopedia, the Catholic Encyclopedia, in volume 15, it proves beyond the shadow of the doubt that in the Scripture, meaning in the Bible, single word where all the three divine persons are denoted as one. The Roman Catholic Church teaches that the Trinity is a mystery, and it's not biblical, but only a revealed doctrine. What they are saying, that this is a doctrine, they invented something that they call sola scriptura. This is in Latin. It means that their religion cannot be taken only from the Scriptures. Mm-hmm. So, in the 4th, 5th, 6th, and 7th, and 8th century, changed the religion of Jesus to Roman paganism. And we will see the proof now. Look, for example, Martin Luther, in his sermons, in the volume 3, page 406, look at what Martin Luther, the creator of Protestantism, said. It's indeed true that the name Trinity is nowhere to be found, but has been conceived and invented by man. This is Martin Luther clearly stating that the word Trinity does not exist and that it's an invention of modern theologians. They say, for example, like other doctrines that became central of the faith, however, belief in the Trinity was a historical a given from the early years of the faith. So it's a historical development that developed way in the 3rd and 4th century. This doctrine also does not appear to be pronounced by the historical Jesus. They admit true Jesus, peace be upon him, never uttered or said the word Trinity. Neither Paul or any other Christian writer during the first 100 years of Christianity. So the first 100 years of Christianity, nobody ever. Now, if we see historically how it was developed. In the beginning, there was a binitarian formula. And if you want proofs of it, in the New Testament, Romans 8:11, in Corinthians 4:14, in Galatians 1:1, in Ephesians 1:20, in 1 Timothy 1:2, in 1 Peter 1:21, and in 2 John 1:13. All that shows that they were talking about a binitarian, in other words, two, not three. No doctrine of the Trinity in the Nicene sense is present in the New Testament. سبق أحد في بحديث أكثر منك وهو لا يمل، لكن المخرجنا العزيز يريد أن نخرج إلى فاصل نعود بعد الاستكمال ما بقي معنا من محاور حديثنا، والذي حقيقة في فائدة ومتعة كبيرة جدا. أيضا الأمير سيتطرق في حديثه في الجزء الثاني من حلقتنا هذه للحديث باللغة الأسبانية. تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي في الله. نعود لحظات هذه الحلقة المثيرة الجميلة مع هذا الهامة العلمية، والذي حقيقة لا أجد إلا أن أشكره بعد الله سبحانه وتعالى على تفضله ومشاركتنا في هذه المباركة. فتفضل سمو الأمير الدكتور. What I wanted to say now is something very important that in the second century after Christ was considered as heretic. يعني كانت تعتبر كفر، من تكلم بالثالوث كان يعتبر كفر. The first people that talked about it is Montanus. He is Valentinus and Montanus. Those are Gnostic Christians that the main church considers as heretics. كان يعتبر الثالوث، من تكلم بالثالوث كفر. After that, this is the one of the first references to a Trinitarian view of the Godhead. Now, what I'm quoting now is from the Christian references. They say that Valentinus and Montanus and Valentinus, they were considered as heretics outside the church. They were influenced by the, and the Greeks had a trinity, so they developed a trinity. But the main church considered them as heretics. And slowly, in the 4th century, in the Council of Nicaea, the Council of Nicaea, Constantine, the emperor Constantine, the Roman emperor Constantine, the Roman emperor Constantine, when he presided the first council of the church, was himself paganistic. He was following Hera. And in Mithraism, there was a trinity. The bishops that came to the Council of Nicaea, some of them, most of them talked about one God. Most of them said Jesus is not a God, is a prophet. And Athanasius, who was close to the Roman emperor, he talked about Jesus being at the same time God and man. So the idea is not coming from, it was coming from paganism, Roman and Greek paganism, that slowly entered into Christianity. For example, if we look in the history of the church, Catechism of the Catholic Church admits the Church, not the Bible, had to come up with terms of philosophical, meaning Greek and Roman, pagan origins to explain it. They say that the trip that it's paganistic, and it's they borrowed it from the Greek and the Roman philosophy, which has nothing to do with Christianity. The Catholic Church admits that. In order to articulate the dogma of the Trinity, the Church had to develop its own terminology with the help of certain notions of philosophical origin, substance, like substance, person, hypostasis, relation. All these terms are not, and this is taken from the Catholic Encyclopedia. Valentinius, the heretic, was the first one that talked about Trinity. The Church rejected it completely. In the Council of Nicaea, they talked about a binitarian religion, too. This is in the Council of Rimini, in 353, they went back